لا يجوز أن يكون له ند في حقوقه، فإنه هو الخالق البارئ المتفضل على عباده سبحانه وتعالى بأن خلقهم أظهرهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحييهم، هو الذي يميتهم، هو الذي يملك نفعهم ويملك ضرهم، فلا ند له سبحانه وتعالى في ذلك. لا، كل ما عبد من غيره، كل ما عبد غيره فباطل، فما عبده الناس غير الله تبارك وتعالى باطل، سواء كان الملائكة أو الشمس أو القمر أو النجوم أو الرسل أو أي إله يتخذ من دون الله تبارك وتعالى، ليس ندا لله، الله لا ند له سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجرمون المشركون اتخذوا من دون الله أندادا، اعتقدوهم واتخذوهم في عبادتهم كذلك جعلوهم أنداد لله، يحبونهم، الله يقول يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حب عبادة، حب العبادة الذي هو كامل الحب وأعلاه، بمعنى أنه يجعل هذا الإله، يعطي هذا الإله ثمرة قلبه فينزهه، يعتقد فيه نفعه وضره، فيظن أن هذا المعبود الذي اتخذه هو الإله بالفعل الذي يملك نفعه وضره وهو الذي يحسن إليه. والحب هو أشرف أعمال المخلوق، أشرف أعمال المخلوق الحب، فهؤلاء جعلوا هذا الأمر وهو أشرف أعمالهم لآلهة باطلة عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. طبعا هذا فضلا عما يعني يورثه هذا الحب من التعظيم والإجلال و السجود والركوع وسائر العبادات التي يتقرب بها، يتقربون بها إلى محبوبهم هذا، يعني إلى إلههم الذي جعلوه محبوبا لهم، يتولهون فيه ويتولعون به ويعظمونه، وقد يموتون في سبيله، وقد يدفعون ما يدفعون من أجله، ومستعدين للصبر على نصرته، كما قال الملأ من العرب، وقال الملأ منهم من قريش أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، صبروا على آلهتكم، بمعنى أنه تحملوا المشاق في سبيل نصرتها، ولذلك بذلوا ما بذلوا. وقال قوم إبراهيم من قبل من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فأمروا بتحريق إبراهيم عليه السلام نصرا لآلهتهم. فمن الناس ناسا يتخذ من دون الله أنداد، والحال أنه ليس لله ند، يحبونهم كحب الله، هذا المعنى الأول من معاني يحبونهم كحب الله، المعنى الثاني يحبونهم كحب الله يعني أنهم يعطونهم من المحبة ما يعطون الله تبارك وتعالى، فهم يشركون يعني في الحب. والمعنى الأول، هذا المعنى الأول هو المعنى الذي يتفق مع سياق الآية، قال جل وعلا بعد ذلك: والذين آمنوا أشد حبا لله. المؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى يعني حب عباده، وهم في حبهم لله تبارك وتعالى أعظم وأكبر من محبة المشركين لآلهتهم. فإن المؤمن يعني يفدي يحب ربه سبحانه وتعالى، فيبذل ماله ونفسه لله تبارك وتعالى، يستعذب الآلام في سبيل الله تبارك وتعالى، يقوم في الصلاة فيستعذب المشقة، يصوم وهو يستعذب هذه المشقة، يجاهد في سبيل الله والمشقة تكون عنده مستعذبة، وذلك من محبته لله تبارك وتعالى وتعظيمه له، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير، تفسير آيات من سورة غافر، تلك الآية المتعلقة بالدعاء والحث عليه. قد قدمنا أن الله سبحانه وتعالى حث على الدعاء إذ قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا هدايتي أهدكم لها، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أي اطلبوا مني الكسوة أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيطلب الله منا أن نستهديه وأن نستطعمه وأن نستسقيه وأن نستكسوه وأن يغفر لنا. وفي الحديث الآخر أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإذا كان الله يطلب منا ويحثنا على دعائه، فلما إذن التخلف عن الدعاء؟ وقد علمنا أن خزائن كل شيء بيديه، وأن منتهى الأمور كلها إليه، وأنه فعال لما يريد. فإذا كانت الخزائن يرحمك الله كلها بيديه وهو يقول ادعوني أستجب لكم، فلماذا نتخلف عن الدعاء؟ إذا كانت خزائن المال بيديه، خزائن العلم بيديه، خزائن العافية بيديه، خزائن كل شيء بيديه، وهو نفسه سبحانه يحب منا أن نسأله ويحب منا أن ندعوه ويحثنا ويذكرنا في آية بعد آية على هذا وبهذا، فلماذا التخلف عن دعائه؟ قد أحسن من قال: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فربنا يغضب على من لم يدعوه، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا كنت أنا محتاج للرزق والرزاق سبحانه وتعالى يأمرني أن أسأله، والخزائن كلها بيديه وهو الغني ويده ملأة وهو كريم، فلماذا أتخلف عن سؤال الرزق، ولماذا أتخلف عن سؤال الشفاء، ولماذا أتخلف عن سؤال العلم، لماذا أتخلف عن الدعاء بالذرية وعن الدعاء بالزوجة الصالحة، وهو الذي يأمر وينهى ويعطي ويمنع ويمن على من يشاء بما يشاء. فعلينا أن نستكثر من الدعاء وأن نوليه قدرا من اهتماماتنا، بل قدرا عظيما من اهتماماتنا ليلا ونهارا. نسأل ربنا كل ما نريد، نسأله أن يذهب عنا كل هم وكل غم، وأن يعطينا من كل فضل. وكتنويه فأقول مذكرا، إن هذا الدعاء كان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح. وهل تيب على آدم لما زلت قدمه وأخرج من الجنة إلا بتوفيق من الله، إذ ألهمه أن يقول هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليه، وانقلبت أحوال الدنيا كلها، وأغرقت الأرض وكل من عليها إلا بدعوة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إني مغلوب فانتصر. ورزق إبراهيم بإسماعيل وإسحاق على الكبر إلا بسبب الدعاء، ويقول: رب هب لي من الصالحين. وهل جعلت النار بردا وسلاما عليه إلا لما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهكذا. وهل أهلك الله فرعون إلا بدعوات موسى؟ قال عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهل سخرت الريح لسليمان عليه السلام إلا بدعواته؟ رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهل شفي أيوب بعد أن عجز كل الأطباء عن دوائه إلا بدعوات: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا رزق بيحيى عليهما السلام إلا لما دعا: ربي هب لي من لدنك وليا. ورسولنا هل انتصر يوم بدر إلا لما دعا وناشد ربه وتوسل إليه وتضرع إليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم أنجز لي ما وعدتني. وهكذا الصالحون، فكان الدعاء شعارا لهم ملازما، فلا يسوغ ولا يجوز لنا أن نتخلف عن الدعاء، فلا يتخلف عنه إلا جاهل بقدره وجاهل بالله وسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. تقدمت بعض مباحث الدعاء، وكان منها مبحث متعلق بتوسلات بين يدي الدعاء، وكان من هذه التوسلات بين يدي الدعاء التوسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل بسابق الإحسان: سابق إحسان الله إلي، تقول: يا رب رزقتني وعلمتني وزوجتني يا ربي فافعل لي كذا وكذا. وكان من صور التوسل حمد الله والثناء عليه والاستغفار بين يدي الدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من التوسلات أيضا أن تتوسل بالضعفاء الذين تقوم على أمرهم، يا رب أنت تعلم أني أعول أطفالا وأكفل أيتاما، ولي زوجة متعففة أريد أن أعفها، وتتوسل بإحسانك بأفعالك الخيرة التي تقوم بها، ارزقني يا ربي برزق هؤلاء. هذه صور من صور التوسلات المحمودة المشروعة بين يدي الدعاء. وكما سبق أننا نعلل الدعوة التي ندعو بها، نعلل الدعوة التي أدعو بها، يا رب وسع علي، لماذا؟ قد يقول الفقر أفضل، يا رب وسع علي أنفق في سبيلك لإعلاء كلمتك، أكفل أيتاما، أجهز غازيا، إلى غير ذلك من أسباب الرزق الحلال، من الأعمال الطيبة التي تفعل في الرزق الحلال الطيب. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك أو يمشي في جنازة، إلى غير ذلك من الوارد في هذا الصدد. وكان من التوسلات الاستغفار بين يدي الدعاء، استغفر الله كثيرا قبل أن تدعو. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. فجاء الدعاء بتثبيت الأقدام بعد الاستغفار، وسيد الاستغفار شهير: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، الحديث معروف لديكم. ومن الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فتضمن استغفارا مع توحيدا مع تنزيها لله مع اعتراف بالذنب. فمن التوسلات الاستغفار بين يدي الدعاء. وكذلك سلف أن الحال التي تدعو بها تكون فيها متضرعا خاشعا راغبا راهبا، لا دعاء المستغني، إنما يدعوننا رغبا ورهبا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية وفي الثلث الأخير من الليل وفي السجود وبين الأذان والإقامة. وقدمنا بعض فوائد إخفاء الدعاء كما تقدم، ومن أعظمها البعد عن الرياء، البعد عن الرياء والبعد عن الشهرة. أفتح الباب لأي سؤال متعلق بالدعاء كي يتمم ما قد يبدو من نقص، والله أعلم. تفضل. نعم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يسأل أخوكم سؤالا، هل يجوز لنا أن ندعو ونقول اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر كل ما استعاذ بك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أقول على هذا بعض التحفظات. أولا، هذا الدعاء لم يرد مأثورا عن رسولنا ولا عن أحد من الصحابة فيما علمت. ثانيا، أن هناك مسائل خاصة سألها الأنبياء لا تجوز لنا، مثل مثلا دعاء سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلا يجوز لي أن أسأل بهذه الدعوة. جاء واحد متفذلك يقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من قبلي ولا من بعدي، فلا شك أن هذا لا يجوز طبعا. ثانيا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل الوسيلة وليس لنا أن نسأل الوسيلة، ليس لنا أن نسأل الوسيلة. فهناك دعوات دعا بها الأنبياء خاصة بهم، ليست لنا، والله أعلم. نعم، تفضل. هل يقول الشيخنا لو واحد قال رمي قلبي قل ألف مرة حسبي الله ونعم الوكيل أن أقول عليه حسبي الله ونعم الوكيل؟ واحد مثلا ظلم واحد ظلمني فقلت حسبي الله ونعم الوكيل، قال لي قلها ألف مرة، يعني هذا أنت تسأل عن استهانة بالله، استهانة أو استهانة بك أنت. إذا حملنا على الظن الحسن نقول أنه يريد قل حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة أنه ليس بظالم لك، أنت الظالم، فإذاك يقول إن الله لن يستجيب لك أحسن من أن نحمله على أنه مستهين بالله. فأقول لك قل حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، أصلا أنا ما ظلمتك حتى تخوفني، وأنت الذي تستحق أن تخوف، لأنك أنت الظالم، أنك أنت الظالم. فحملنا على الوجه الأمثل الذي فيه ظن بالمؤمنين أحسن من أن نحملها على أننا على حمل نكفره به. نعم، تفضل. أي سؤال في الدعاء؟ وبعدين ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ هل هي دعاء على الشخص أم دعاء لي أن يحفظني الله؟ هي دعاء لي أن يحفظني الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفينا الله ونعم من توكلنا عليه. هذا معناه فحسبي الله نعم الوكيل فيك ليس معناه دعاء عليك صلاة، إنما معناه أن الله يكفيني شرك أو يحفظني منك. نعم نعم حاضر. هل يجوز أن أستغفر ربي بنية سعة الرزق؟ لا مانع من ذلك. إذا كان يجوز لي أن أقول اللهم ارزقني بدون استغفار، فإذا قلت اللهم اغفر لي وارزقني، قال سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يعني أحيانا الشخص منا إذا كان عاصيا ارتكبت معصية نعوذ بالله منها ونعوذكم بالله من المعاصي، فارتكبت أنت معصية وبعدين توقف بين يدي الله تسأله تدعوه، أنت غاية أمانيك أن يغفر الله لك، تقول يا رب اغفر لي، فهتأتي مع طلب المغفرة قل يا رب وسع علي وارزقني، فقد تستحي أحيانا من نفسك أمام الله وأنت مرتكب لذنب، ومع أنك تسأل مغفرة تسأل أيضا رزق. لكن سليمان السماء كان هكذا، سليمان قال يا رب اغفر لي بعد الشغل عن صلاة العصر حتى غرب الشمس وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فمن الفقه أن تواصل الدعاء وأن تستكثر منه. لا أخلص. هل يشغل استدل بالدعاء يعني هل الثناء على الله يعد دعاء؟ هل الثناء على الله أنت كريم أنت الكريم هل هذا يعني يا رب ارزقني؟ قد يعني في بعض المواطن وفي أبيات الشعر العرب إذا ما أثنى عليك المرء يوما أذكر حاجتي أم قد كفاني، ليس كذلك، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، بعضهم يقرأ حياؤك، لا حباؤك يعني عطائك، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك يعني عطاؤك، فإن شيمتك الحباء، يعني شيمتك أنك معطاء، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني واحد أثنى عليك بكل على ملك من ملوك الدنيا كريم، إذا أنا أثنيت عليك فهمت أنت مرادي، فإن يا رب أنت أرحم الراحمين، أليس هذا متضمن دعاء؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقير إليك، كذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصف على نفسي لربه أنا ظالم أنا مرتكب للظلم، أعترف لربي بذلك أعترف لربي بذلك. ففي بعض المواطن الثناء يكون دعاء، الثناء يكون دعاء، وهذا الذي حمل عليه بعض العلماء أن النبي كان يدعو يشير بإصبعه خلافا لما فهمه عمر بن رؤيبة من الحديث رضي الله عنه، قالوا يعني عمر يقول كان الرسول يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه، ففهم بعض العلماء ذلك أنها في مقام التوحيد، بمعنى ارزقني أنت الرزاق لا أمد يدي لأحد أنت الرزاق، فلازم إذا قلت أنت الرزاق وحدك فهو دعاء. أنت خير الناصرين، النصر. فأشير بإصبع علامة التوحيد في هذا الباب، لا ناصر إلا أنت، لا شافي، اشفني أنت الشافي، أو أقول بدون اشفني أنت الشافي يا رب، أنت الذي شفيت أيوب. فإشارتي بإصبع تعني أنني ماذا؟ أوحد الله أثناء دعواتي. فهذا الذي ينبغي أن يحمل عليه حديث عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه، والله أعلم. ورد حديث في شأن دعاء المسافر المستجاب، وهو مردود من مشيئة الله أيضا، عن الأشياء التي ورد فيها القطع بالاستجابة. هلا في سندي قول الشاعر، قد ذكر فلان أن من علل التوبة والاستغفار أن يكون من أجل مال أو رزق أو جاه، وقال ينبغي أن يكون ذلك خالصا وإذا في الخاص. كلام غير مقبول. أنا إذا استغفرت رغبة في سلامة في دين أو دنيا، ماذا علي؟ ما فيه مشكلة. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ذكر أمرين، إنه كان غفارا أي سيغفر لكم، ويرسل السماء عليكم مدرارا، فذكر علة أخرى أن الله سيغفر لكم وأنه سيرزقكم. فإذا أنا امتثلت لهذا، ما وجه عدم الإخلاص؟ سألت ربي أن يغفر لي بنص الآية، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولذلك يصفون للذي لا ينجب الرجل العقيم يستغفر كثيرا. قد يقول علماء الطب الدنيوي ما صلة الاستغفار بالإنجاب؟ قل نحن نعرف الصلة جيدا، أن الذي يرزق هو الله، والذي يمنع الذرية هو الله، وهو الذي قال سبحانه وتعالى، قال النبي نوح استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هل دعوة المظلوم مستجابة في كل الأحيان؟ تستجاب، لكن قد تستجاب في الدنيا وقد تستجاب للآخرة. ذلك لما طرح العلماء سؤالا قالوا في بعض الظلمة الناس تدعو عليهم ليل نهار ويموتونهم على فروشهم آمنين من عذاب، من اغتيال، من قتل، من سجن، يموتون على حاله، فهل معنى ذلك أنهم سلموا؟ طب وأين دعوات الداعين المظلومين؟ إذا كان شخص مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، الله أعلم بمآله، بقول كمثال يعني، قتل 120,000 نفس صبرا، أصاب حبسا من السجن على الأدام، من السجن 120,000 شخص، ومع ذلك لم يقتل ولم يعزل، مات على فراشه. وكان يؤثر عنه أنه يقول وليحرر: يا ربي كل عبادك يقولون إنك ستعذبني، وإني أطمع في رحمتك ومغفرتك. الشاهد أن هل دعوات المظلومين تذهب سدى؟ إذا أراد الله أن يغفر غفر لك، إذا أراد الله أن يعذب عذب في الآخرة. ذلك كان من مقولات اليهود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يعني إذا جاءوا للرسول يقول السلام عليك، يعني الهلاك عليك والموت واللعنة عليك، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. إذا كان النبي لماذا لا يعذبنا الله ونحن نقول هذا الكلام؟ أجابهم الله بقول حسبهم جهنم، إن لم يعذبوا في الدنيا هناك العذاب في جهنم. ذكر العلماء في الذين خدوا الأخاديد للناس وأضرموا فيها النار في سورة البروج، وفي قصة الغلام صاحب الأخدود، خدوا الأخاديد، حفروا الحفر وأشعلوا فيها نارا عظيمة هائلة، والذي يثبت على الإيمان يرموه فيها. قال ولم يذكر أن هؤلاء عذبوا في الدنيا، إنما وعدوا بالعذاب في الآخرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم بعض الناس يذكرون أن شررا تطير من النار وأحرقهم، لكن لا دليل على ذلك. فالشاهد أن الظالم قد تؤخر عقوبته إلى الآخرة ويموت في الدنيا كما يموت سائر الناس، والصالح قد تعجل له عقوبته في الدنيا ويؤمن في الآخرة، فليست الدنيا هي المنتهى. وعد يقول لم تستجب دعاوتي، من قلنا لم تستجب؟ استجيبت وأنت لا تشعر إذا كنت صالحا، دفع عنك شر أو ادخر لك خير، والله أعلم. نعم طلب تحديد وقت الإجابة، يعني يا رب استجب لي مثلا يعني طلب تعجيل الإجابة. عندنا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، طلب تعجيل الدعوة عندنا أدلة عليه جائز. اللهم أنجز لي ما وعدتني، أنجز لي ما وعدتني دخل في هذا الباب، عجل يا ربي بالفرج، عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. نعم نعم. أقول عاجلا غير آجل، لا داعي للتنطع. أنت يعني أدخل عاجل للثانية هذه يعني عاجلا وخلاص. هذا هو السؤال. نعم. ما معنى لا يرد القدر إلا الدعاء؟ لا يثبت الخبر. لا يرد القدر إلا الدعاء خبر لا يثبت. ولكن عند فريق من العلماء أن هذا مجاب عليه بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب، وفي ذلك تفصيل واسع. ها القسم على الله، إذا حسن ظنك بالله جدا وأقسمت على الله لا جناح عليك، لا جناح عليك. فإن أنس بن النضر لما قال أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله يا رسول الله، أخته الربيع ضربت امرأة فكسرت لها الثنيتين السنتين، فقضى النبي أن تكسر ثنيتها. فجاء أنس بن النضر عرضوا القرش يعني الدية على أهل المضروب أبوا، فأنس بن النضر من حسن ظنه بالله أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله يا رسول الله، ليس اعتراضا. فجاء أهل المرأة ورضوا بالأرش يعني غير الرأي، وقالوا قبلنا الفدية. فقال النبي إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بر، يقول يا رب أقسمت عليك أن تفعل لي كذا وكذا، أقسمت عليك أن تفعل لي كذا وكذا. فأحيانا حسن ظنه بربي يفعل الله له ما يريد، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. هذه مرتبة عالية سامية، الله ينولنا وإياكم إياها. بس أحيانا الشخص يفهم خطأ، يعني اتصل بي امرأة في القناة الفضائية تسأل وتقول مثنية على الله أنا كل ما سألت ربي شيئا أعطاني، كل ما سألت شيئا أعطاني، ومتعود على هذا مع ربي، ولكن أبي مات ومنزعجة وأتني خبر وفاته الآن، وكنت أقول يا ربي مد عمره، يا ربي اشفيه ما شفي، فتقول لماذا هذه المرة وأنا غير مصدقة؟ يعني وصل بال الأمر إلى أن تقول مثل هذا الكلام. قلنا لكل كل أجل كتاب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الشفاء في بعض الأدوية حدد إلا السام، إلا السام، سام الموت ملوش الأدوية لن تجدي فيه. نعم نعم. هل سيد رفع وجد في الدعاء كل الدعاء في القنوت في دعاء الجمعة بين الأذان والإقامة هل واجب رفع اليدين؟ أخوكم يسأل عن رفع اليدين في الدعاء هل هو واجب؟ هو ليس بواجب. هل هو بدعة؟ أيضا ليس ببدعة، لأن هنا نقيضان، شخص قال بوجوبه وشخص قال ببدايته. والمعلوم لدينا أن باستقراء أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع الأيدي في عدة مواطن وترك الرفع في عدة مواطن، ترك الرفع في عدة مواطن ورفع في عدة مواطن، رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤيا بيض وبيضه، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، رفع يديه ويده ليس بالاستسقاء بل بصرف صرف الماء، اللهم حولينا لا علينا، اللهم حولينا لا علينا، ورفع على المنبر، رفع يديه صبيحة يوم بدر، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، رفع يديه ويدعو لعبيد لأبي عامر أخو أبي موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر حتى كشف إبطه سقط رداء منك، عدة مواطن جمع بعض إخواننا صحيحها وضعيفها وصلت إلى 50 موطنا في رفع اليدين، في رفع اليدين، ومواطن أخرى أيضا لم يرفع النبي يديه. فالأمر فيه ساعة، قد يكون، ويقول العلماء بعضهم يقال قاعدة إذا كان شأن الدعوة عظيما توجه إلى القبلة، يعني التوجه ليس في كل أوقات، وارفع يديك وتضرع وابتهل وتحين الوقت المناسب للإجابة، اطلع في الثلث الأخير من الليل وهو أنت ساجد أو بين الأذان والإقامة، وتكون حالتك مصحوبة بالرغبة والرهبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، لا دعوة المستغني، لا دعوة الضحوك، تدعو أنت تضحك، لا أبدا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. لذلك ناس من المسجونين أحيانا تجدهم في السجن يطبلون ويلعبون ويغنون، كما قال قائل السلف قد رأى قوما والله ما انتفعتم بسجنكم، لأن الله قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فأنتم مسجونون وتغنون، أنت مسجون سبح الله، اذكر الله، اسأل الله أن يكشف عنك الضر الذي أنت فيه، مش مسجون وتغني وترقص أبدا. نعم تفضل. قول القول المنقول كذبا عن إبراهيم لما قال له جبريل ألك حاجة؟ قال لا، أما منك فلا، قال فمن ربك؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، لا أصل له. بل إبراهيم دعا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، رب هب لي من الصالحين، إلى غير ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.